قد كان في البقيع من قبل هذه الدولة السعودية المباركة يدها الله كان يوجد قباب، كان هناك قباب كبرى على قبور بعض أهل البيت، على قبر العباس كانت هناك قبة كبيرة جدا، وعلى غيرها كانت قبة على قبر فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب وعلى غيرهم رضوان الله تعالى عليهم. ثم من المعلوم من دين الله جل وعلا أن هذا ليس من الحق في شيء، فبناء الأضرحة والقبور والمشاهد وغير ذلك من تجصيص القبور وغيرها جاء الشرع بالنهي عن القبور. مساكن الموتى حقها أن تحترم لا أن تعظم، أن تحترم لا أن تعظم، فليست موطنا للتعظيم وليست مكانا له. ولما جاء النهي بالصلاة في المقبرة إلا أن يكون صلاة على ميت جاء النهي عنها، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ونعم ما قال، قال إنه خوفا من علة تعظيم أهلها، لأن هذا قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة تتعلق بعقيدة المرء التي بينه وبين ربه. فأهل القبور هم أحوج منا من حاجتنا إليهم، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فهم يحتاجون إلى من زائرهم إلى أن يدعو لهم. لكن أن تعظم القبور أيا كانت، قبور حكام أو قبور محكومين، قبور علماء أو قبور متبوعين، كل هؤلاء في الدفن سواء، لا ينبغي أن يميز القبر، إنما يوضع له علامة تبين أنه قبر حتى لا يطأه الناس. وقد قال بعض الشافعية وإن كان في كلامهم بعض القسوة، قالوا إذا كان الرجل لا يصلي لا يوضع على قبره علامة حتى يطأه الناس، وهذا كما قلت قولا لبعض أئمة الشافعية، وبعض أهل العلم يرى الكفر وإن كنت لا أراه، لكن من يعني مسألة أخرى ليس هذا موطن التفصيل فيها، لكن المقصود أن القبور ليست موطنا للتعظيم.